يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ألا يا رسول الله كنت رجائيا، ألا يا رسول الله كنت رجائيا وكنت بنا برا ولم تك جافيا وكنت رحيما بالبرية هاديا ليبكي عليك اليوم من كان باكيا. لو أن إلى العرش أبقى نبينا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوايا. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي ولدايا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا إليا. فلا أجعل فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي، ولا أجعلن الدمع فيك وشايا. يا أبو يا من عقب عينك بقينا يا تعب والحزين خيا، يا ايم علي انا ترى انا بعد عزنا الولي انا اي من قام من ابد ما بعد ترحى. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا ونور عيوننا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلنا الله وإياكم من المستنين بسنته والمقبوضين على ولايته وولاية أهل بيته والمشمولين بشفاعته والواردين على حوضه. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. في ذكرى رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تتجلى نصب العين مصيبتان في آن واحد، فإن فقده صلى الله عليه وآله يشكل صدمة مضاعفة من جهة رحيل الرسول بما هو رحيل نبي الرحمة عن هذه الأمة وحرمان الأمة من خيرات حضوره صلى الله عليه وآله، وإن كانت خيرات الرسول موجودة سواء في حياته أو بعد موته، لكن للحضور خيرات وبركات مختصة بالحضور، وقد حرمنا نعمة حضوره صلى الله عليه وآله. وبتعبير الزهراء سلام الله عليها تقول: قد كنت للخلق نورا يستضاء به، عليك تنزل من ذي العزة الكتب، وكان جبريل بالآيات يؤنسنا فقد مضيت فكل الخير محتجب. يعني في مثل هذا اليوم، يوم انقطاع وحي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي فإن هذا اليوم يوم عظيم الشأن، عظيم الحدث، لا سيما وأن الشخصية التي فارقت الحياة فيه هي سيد الخلق على الإطلاق، هي سيد الأنبياء والمرسلين، هي ذلك الذي قال الله تعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. تلك النسمة الطاهرة التي يقول الله عنها لآدم: لولا محمد لما خلقتك، صلى الله عليه وآله. إذن هذا الفقد، هذا الرحيل عظيم الأثر، عميق الأثر في النفس. ومن هنا نجد أن القرآن الكريم يسلي المؤمنين عن مصائبهم بالموت، وذلك بتذكيرهم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أعظم الخلق هو رسول الله، فإذا شمله قانون الموت كان ذلك سلوة لغيره، وكان نعم العزاء عن كل مصاب بمصيبة. الموت لا والد يبقي ولا ولد، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا. للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا، ولو كانت الدنيا يدوم بقاؤها لكان رسول الله فيها مخلدا. وكما قال الحق عز من قائل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا أعظم دلالة لنا في وفاته صلى الله عليه وآله هو أننا نتخذ من هذا اليوم العظيم عبرة، أن الدنيا من هوانها على الله عز وجل أن لم يبق فيها مثل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو كانت نفيسة عند الله لبقي فيها رسول الله. ولكن كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة ذهبية له، قال: من هوان الدنيا على الله أن الله لم يرضها ثوابا لأوليائه ولا عقابا لأعدائه، يعني أن الله عز وجل لم يكتفي بالدنيا ثوابا لأوليائه فنقلهم عنها إلى ما هو الثواب الأعظم، وهو ما في جنان الخلد وجنة الفردوس. وكذلك لم يكتفي بالدنيا بآلام الدنيا بعقوبات الدنيا، لم يكتفي بها عقابا لأعدائه فنقلهم عنها إلى العقاب الأعظم في جهنم. من هوانها على الله أن الله لم يرضها ثوابا لأوليائه ولا عقابا لأعدائه. فإذا من دلالات موت النبي صلى الله عليه وآله، فضلا عن تذكيرنا بالموت وأن الإنسان مهما عظم مقامه ومهما كانت شخصيته مرموقة ومهما كانت منزلته عظمى عند الله عز وجل، فإنه مشمول بالموت لا محالة. والدلالة الأخرى أن الدنيا من هوانها على الله أن الله لم يرضها دار خلود لأوليائه، فلهذا اختارهم إليه نقلهم إليه. وكما قال الحق وللآخرة خير لك من الأولى. ثم لنا في مثل هذا اليوم إضافة إلى كل ما تقدم أسوة حسنة برسول الله، ولنا في كل يوم أسوة حسنة برسول الله، أن نستن بسنته ونسير بسيرته التي خلفها في أمته. وسيرته وسنته وخلقه هو القرآن، كما جاء في عبارة بعض الصحابة حينما سئل عن خلق رسول الله قال باختصار خلقه القرآن. إذا كنت تسأل ما هو الخلق العظيم الذي مدح الله به رسوله الكريم، ما هو هذا الخلق العظيم؟ وإنك لعلى خلق عظيم. سئل أحد الصحابة ما هذا الخلق العظيم الذي استحق أن يمدح به رسول الله صلى الله عليه وآله، قال كان خلقه القرآن. ما أروعها من عبارة جامعة. وخلق القرآن خلق عباد الرحمن، وكما جاء عنه صلى الله عليه وآله قال تخلقوا بأخلاق الله، لا بمعنى أن تصيروا أربابا وآلهة، وإنما بمعنى أن تقتدوا بتلك الكمالات الموجودة في ساحة القدس. حينما نطلع على صفات الله نجد من صفاته الرحمة، ومن صفاته العدل، صفاته الحكمة، من صفاته العفو. إذا تخلق بأخلاق الله، يعني اتخذ من هذا المثل الأعلى نورا لك في طريقك. وكان رسول الله خير متخلق بأخلاق الله، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. الرسول الأعظم كان في حياته يعيش عيشة متواضعة، عيشة اعتيادية، ما كان يتكبر على أحد، بل كان من المتواضعين مع أبسط الناس، وكان يجلس جلسة العبد ويأكل كما يأكل العبد، وكان يجلس إلى المساكين والفقراء واليتامى ويقول إنما أنا عبد، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. يعني أنا في واقع الأمر ابن الواقع المأساوي الذي مرت به المنطقة، أنا ابن جو عرف الفقر وعرف الفقراء وعرف المعاناة، ومثل هكذا نبي، مثل هكذا مصلح يعيش المعاناة التي يعيشها شعبه، يعيشها أمته، يستطيع أن يشخص حاجتهم ويعرف كيف يتعامل معهم، فضلا عن الصياغة الربانية لرسول الله صلى الله عليه وآله. وكان عليه وآله الصلاة والسلام قدوة في كل شيء. في بعض الروايات أنه كان لا يدخل عليه أحد إلا ويظن أنه أكرم الناس عليه. الرسول كان عنده لياقة خلقية وأدبية واجتماعية عالية، بحيث يشبع الطرف بالحنان والتقدير والاحترام والتكريم، بحيث لا يظن ان احدا اكرم عليه عند رسول الله. كل من يدخل عن النبي يصور انه اقرب الناس الى النبي، وهذه تحتاج الى لياقة عالية في واقع الامر. من اهم صفاته ومن اهم خلقه هو هذا الخلق، ما كان احد يدخل عليه الا ويظن انه اقرب الناس اليه واكرمهم عليه. يعني كان يشبع الطرف، كل انسان حسب مقداره حسب مستواه كان يشبع يملأ عينه بالتقدير والتكريم والتجلة. وهكذا علم الله رسوله الكريم: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وهكذا قال صلى الله عليه وآله: قال أدبني ربي فأحسن أدبي أو تأديبي. وفي رواية الصدوق رحمه الله أنه صلى الله عليه وآله قال: أنا أديب الله. من أجمل أحاديث هذا الحديث: أنا أديب الله. الأديب يعني المؤدب، يعني أنا تربية الله، الله رباني، أنا تربية الله. أنا أديب الله وعلي بن أبي طالب أديبي. الله أكبر. أنا أديب الله، هذه الكلمة بتعبير بعض الأدباء تكتب بقلم من نور على جبين الحور، هذه الكلمة تكتب بقلم من نور على جبين الحور. يقول: أنا أديب الله وعلي أديبي. محمد تربية الله، تربية القرآن، وعلي تربية محمد. صلوا على محمد وآله. طيب، هذا من جانب في واقع الأمر، أن هذا اليوم هو يوم الصدمة الكبرى، يوم المصيبة العظمى برحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ولكن قلنا أن الصدمة مضاعفة في هذا اليوم، وذلك للآثار الخطيرة التي نجمت أو قل ظهرت وبرزت بعد فقده صلى الله عليه وآله وسلم. وأخطر أثر برز بعد فقده هو ما تكلم فيه كتاب الله بقوله: والله تعالى عليم بالشرائر، بما في الضمائر، بما في مجريات الأمور في المستقبل، فقال: وما محمد صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لاحظوا أن القرآن الكريم لا يذكر شيئا عبثا، لابد وأنه يشير إلى واقع. حينما تكلم القرآن الكريم عن أصحاب بيعة الشجرة نوعهم إلى نوعين، قال: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. في نفس الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بعدها بعيدها تجد: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى إلى آخره. فنوعتهم إلى نوعين، أو صنفتهم إلى صنفين: صنف ناكث وصنف وفي. وكذلك الآية الكريمة حينما قالت: أفإن مات أو قتل انقلبتم، هذا الكلام لم يرسل عبثا، لابد وأنه يشير إلى واقع قائم أو سيقوم. الواقع هو أن هناك انقلابا خطيرا سيحدث على إثر رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى سجله البخاري وغير البخاري، لاحظوهم في كتاب الحافظ من جهة، وفي تفسير آية: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. لاحظوا الآية في قصة عيسى عليه السلام، وكنت، لسان حال عيسى وحكاية عن عيسى عليه السلام، الله تعالى يحكي لنا هذا القول الشريف: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم. يعني أنا كنت أشرف على المسيرة وأراقب المسيرة، مسيرة الأمة في حياتي، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. في تفسير هذه الآية لاحظوا ما يذكره علماء الفريقين ولا سيما علماء الجمهور، فقد ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في صدد تفسير هذه الآية المباركة في قضية عيسى عليه السلام قال ما مضمونه: ويوم القيامة يتى بجمع من أصحابي ينادون عن الحوض فأقول يا رب إنهم أصحابي، فيأتي النداء إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هذا النص الذي رواه جملة من علماء الجمهور بمناسبة تفسير الآية، إلى جانبه نصوص أخرى سجلها البخاري وغير البخاري في كتاب الحوض أنه يؤتى يوم القيامة بأصحابي وأنا عند الحوض فيذادون فلا يخلص إلي منهم إلا مثل همل النعم. همل النعم يعني مفردات البهائم التي تخرج عن قافلة البهائم، يعني لما تمشي مثلا قافلة أفرض الشياه أو غير الشياه من البهائم، مفردات من البهائم هذه تخرج عن سير القافلة، مفردات المفروض أنها أقلية نادرة. الرسول يقول فلا يخلص إلي منهم إلا مثل همل النعم. يعني هذا ماذا يفيد؟ النعم الأنعام. هذا ماذا يفيد؟ يفيد بأن المستقيمين هم الأقلية، أن الذين استقاموا على الطريق من بعده صلى الله عليه وآله هم الأقلية. وهذا بالنتيجة يرد التفسير الذي يقوله بعضهم، لأن بعضهم فسر الحديث، خل أكمل لك الحديث، فأقول يا رب ويذادون عن الحوض يمنعون، يؤمر بهم إلى جهنم، أقول يا رب أصحابي أصحابي، فيأتي النداء إنهم أحدثوا من بعدك، وفي رواية ارتدوا القهقرة، فأقول يا رب سحقا لمن أحدث من بعدي. ألفاظ متعددة، أحمد في مسنده روى ذلك، مسلم في صحيحه روى ذلك، البخاري في صحيحه روى ذلك، راجعوا هذه الصحاح ولاحظوا الألفاظ المختلفة في تقرير هذا المعنى. قسم قال هذا الحديث ناظر إلى الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني المرتدين بتعبير الإعلام آنذاك، الذين ارتدوا عن الإسلام وحاربتهم الخلافة القائمة آنذاك. هذا الحديث ناظر للمرتدين. أنا أسأل أقول المرتدين كانوا أقلية أو أكثرية؟ بإجماع المؤرخين يقولون كانوا أقلية، منتبه جيدا. بينما هنا يفرض الحديث يفرض أن الأكثرية هالكة وأن الناجين هم أقلية. قال فلا يخلص إلي منهم إلا مثل همل النعم، يعني مفردات التي تخرج عن القافلة، هؤلاء هم الذين يخلصون إلي. هذا يؤكد أن القضية غير قضية المرتدين الذين سماهم الإعلام مرتدين، وإن كنا نقر بأن جملة من الناس رجعوا كفارا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وقوتلوا، صحيح، لكن ما كل من سمته السلطة آنذاك مرتدا هو مرتد، لأن في قسم كبير منهم، وكما تفيد شهادات الخلفاء أنفسهم كالخليفة الثاني، قسم كبير منهم ما كان مرتدا عن الإسلام، إنما كان معترضا على النظام، مثل مالك بن نويرة رضوان الله عليه، الصحابي الجليل الذي قتل ظلما وزورا حتى قام الخليفة الثاني وقال للخليفة الأول إن خالد بن الوليد قتل رجلا مسلما، يعني مالك بن نويرة، وزنى بعرسه، والله لأرمينه بأحجاره. فقال له الخليفة الأول: ولكن خالدا سيف من سيوف الله، ولا أشيم سيفا سله الله على أعدائه. هذا ما نص عليه كتاب جمهور السنة من المسلمين. فباعتراف مصادر التاريخ وبشهادة الخليفة الثاني أنه ليس كل من سماه الإعلام الرسمي آنذاك مرتدا هو مرتد، نعم كان في جماعة رجعوا كفارا على أعقابهم، ولكن ما كل من سمي كافرا مرتدا هو مرتد. والحديث هذا الذي ذكره البخاري في كتاب الحوض، وذكروه في تفسير الآية في قصة عيسى عليه السلام، هذا الحديث يشير إلى انقلاب من نوع آخر، هذا الذي سجله القرآن الكريم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي واقع الأمر إن جذور الانقلاب كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وآله، بحيث أن آية الولاية لما نزلت كانت تعطي تأمينات للرسول وتطمينات للرسول، وتقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أجمع المفسرون قالوا بأن سبب تأخر الرسول صلى الله عليه وآله عن الإعلان العام لقضية الولاية، متى عقدت الولاية الكبرى بصاحبها أمير المؤمنين عليه السلام في حياة الرسول على الملأ العام في هكذا مؤتمر عام يعم جميع المسلمين من مهاجري وأنصاري. طبيعي قبل الغدير الرسول أعلن بولاية علي، بخلافة علي، لكن في مجامع متفرقة، في قضية وأنذر عشيرتك الأقربين أعلن قال: أنت خليفتي من بعدي، في قضية تبوك قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، في قضايا كثيرة، لكن الإعلان العام على الملأ العام في ذلك المؤتمر العام على رؤوس 100,000 أو يزيدون، وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي مولاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. هذا الإعلان العام متى تم؟ تم في السنة العاشرة للهجرة، وبالضبط في 18 من ذي الحجة، يعني قبل رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله 70 يوما. هذا الإعلان العام الذي قال عنه القرآن: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قال فيه: والله يعصمك من الناس. قال المفسرون: سر التأخير، طبعا الرسول ما تأخر عن الإعلان العام إلا بأمر الله تبارك وتعالى، سر التأخير هو في واقع الأمر عدة مبررات اجتماعية وسياسية وأمنية، نعم وفكرية، كانت تقتضي أن يؤخر الإعلان العام بهذا المستوى، بمستوى الغدير، أن يؤخر إلى يوم الغدير قبيل رحيله صلى الله عليه وآله وسلم 70 يوما. من الأمور التي ذكرها القرآن قال أن هنالك معارضة، ومعارضة قوية، بحيث تحتاج إلى تطمين رباني وتأمين إلهي. لاحظوا الآية صريحة، هذا ليس تحميلا على الآية، إنما هو منطوق الآية، قالت: والله يعصمك من الناس، مما يدل على وجود معارضة كانت تعارض. وكان الرسول صلى الله عليه وآله ينتظر أمر السماء، فلما نزل عليه قام وأعلن عن ولاية علي عليه السلام، ولما أعلن غلا الحقد في كثير من النفوس، حتى دخل عليه الفهري وهو في مسجده صلى الله عليه وآله، كما يذكرون علماء السنة من إخواننا يذكرون ذلك في تفسير: سأل سائل بعذاب واقع، دخل على الرسول بعد قضية الغدير وقال يا محمد صلى الله عليه وآله أمرتنا بالشهادتين فتشهدنا، بالصلاة فصلينا، بالصوم فصمنا، بالجهاد فجاهدنا، بالزكاة زكينا، أعطينا من ألسنتنا ومن أموالنا ومن دمائنا كل ما أمرت به، وما كفاك كل هذا حتى نصبت علينا ابن عمك عليا خليفة؟ قال ويحك، إنه ليس من أمري، إنما هو من أمر الله جل وعلا. الرجل غضب من كلام الرسول ورفع رأسه إلى السماء، قال اللهم إن كان ما يقوله حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. احتراما للمسجد ما نزل عليه العذاب. قال علماء السنة فلما خرج من المسجد أول خطوة وضعها خارج المسجد وضع قدم هبطت عليه من السماء حجارة متقدة من حجارة ربك، حجارة متقدة، فأصابت يافوخه، أصابت أم رأسه وخرجت من الموضع المعين وخر هالكا ميتا. ونزلت، سأل سائل بعذاب واقع. هذه الآية الكريمة يذكرون بمناسبة تفسيرها هذه القصة، صور يعني المعارضة كم كانت قوية. ولهذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي إن في قلوب أمتي ضغائن عليك ولا يظهرونها حتى أموت، فإن وجدت أنصارا يبلغون الأربعين فجالدهم وجاهدهم، وإلا فاغمد سيفك واحقن دمك فإن الشهادة من ورائك لعن الله قاتلك. هذا الحديث الذي رواه المسلمون يؤكد أن هناك انقلابا سيحدث، وهذا الذي جرى، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كاد يودع الدنيا حتى بدت بوادر المعارضة. لاحظوا أن رجلا من القوم وكان خبيرا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا الرجل يدري أن الرسول سبق أن بين مرجعية ما إن تمسكتم بها لن تضلوا. فلما قال رسول الله يوم الخميس يعني قبيل وفاته صلى الله عليه وآله تقريبا بأربعة أيام، الرسول توفي يوم الاثنين، هذه الحادثة يوم الخميس في مرض موت النبي، ولهذا عرفت هذه الحادثة برزية الخميس، أحسنتم، بهذه المناسبة، وهذه ذكرها علماء السنة علماء الشيعة، وشهرتها في كتب إخواننا أهل السنة أستطيع القول أوسع مجالا، ذكرها البخاري وذكرها مسلم وذكرها أحمد وذكرها أبو بكر الجوهري في كتاب الشقيفة وذكرها آخرون، أنه يوم الخميس قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي بدوات وكتف ليكتب لكم كتابا. نحن نعلم أن الرسول هو ما يكتب كما تعلمون، أكتب يعني أأمر بالكتابة، لأكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. شتبادر إلى ذهن الرجل الخاص، لأنه في ذهن حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، والمرجعية كانت في حديث الثقلين الكتاب والعترة. هنا كذلك لما قال الرسول هاتوا كتفا ودواتا أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، اتبادر إلى ذهنه أن الرسول راح ينص على خلافة أهل بيته، ولاية علي عليه السلام بشكل مكتوب. فمن هنا رفع عقيرته وقال كلمته الشنعاء بصريح العبارة، هي شنعاء وصلعاء في شناعتها، وما يحتاج إلى أن توصف، هي تصف نفسها بنفسها. في بعض مروياتهم قام وقال إن الرجل يهجر، وفي بعض مروياتهم قال إن الرسول يهجر، وفي بعضها قال إن الرجل غلبه الوجع، أو إن الرسول غلبه الوجع، مريض يطلب كتفا ودواتا ليكتب أو ليأمر بكتاب، فيرد أمره بحجة أنه غلبه الوجع. ما معنى غلبه الوجع في هذا الموضع، في هذا الظرف؟ تفسير غلبه الوجع ما هو؟ غلبه الوجع يعني أنه لشدة مرضه، لا يعني ما يقول، لشدة مرضه لا يترتب على كلامه أثر، وهذا مساوق لكلمة يهجر. فهذا الذي حرف النص، حرفه من يهجر إلى غلبه الوجع، هذا في واقع الأمر ما فر منه وقع فيه، لأن غلبه الوجع ما لها معنى في ذلك الظرف إلا يهجر. ما معنى غلبه الوجع؟ لما يأمر بشيء ويراد أمره يعني ما يترتب على أمره أثر، يعني لا يعني ما يقول، يعني يهجر والعياذ بالله، يعني يهجر. فرجعنا إلى كلمة يهجر، هذا في لفظ، وفي لفظ إن الرسول يهجر، إن الرجل يهجر. إذا قلت إن الرجل يهجر فتلك مصيبة، إذا على رواية إن الرسول يهجر تلك مصيبة. ليش؟ إذا قال إن الرجل يهجر فهذا سوء أدب مضاعف، أولا اتهام الرسول بالهجر، وثانيا ما عبر عنه بلفظ الرسالة، عبر عنه إن الرجل، وهذا سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وآله، ولا سيما في محضره الشريف، إن الرجل منتهى سوء الأدب والقسوة في التعبير. أما على قراءة إن الرسول يهجر، هذا أيضا فيه شناعة من جهة أخرى، مضافا إلى سوء الأدب فيه تهافت، لأنه إذا كان رسولا فكيف يهجر؟ الرسول المفروض أنه لا يهجر، مع اعترافك أنه رسول فكيف يهجر؟ فإذا إذا قال إن الرسول يهجر لزم التهافت وسوء الأدب، وإذا قال إن الرجل يهجر لزم سوء الأدب مرتين. كثير من الحاضرين أيدوا الرجل في كلامه، أيدوا القائل، وبعض قليل، بعض قليل نعم وافق رسول الله. فلهذا لما رأى رسول الله اختلافهم قال قوموا عني اخرجوا، نص عبارة اصحاب الصحاح، طردهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على موقف الرسول من هذه العصابة التي كانت تخطط في حياة الرسول للانقضاض على مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما إن مات رسول الله، وكان الرسول يخبر الإمام بما سيجري من بعده، كما سمعت في الحديث قبل قليل، إن في قلوب أمتي ضغائن عليك، وما إن مات رسول الله حتى جرى الذي جرى، يقول الإمام الباقر سلام الله عليه. وهذه الرواية تبعث الوحش والدوي في النفس لما تقراها في واقع الأمر، تتقدر الظرف، ترسم لك صورة في منتهى الوحشة، في منتهى الدوي. يقول عليه السلام لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح أهل بيته وكأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم. الله أكبر، وكأن لا، يعني ما في عبارة أبلغ من هذه العبارة في تصوير جفاء الناس لأهل البيت بعد رسول الله وإعراضهم عنهم وانقلابهم عليهم. يقول أصبح أهل بيته وكأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم. ويعلل عليه السلام قال لأن رسول الله وترى الأقربين والأبعدين في الله فكانوا يحقدون. صحيح هو الرسول وترهم، لكن السيف الذي ذبح آباؤهم وإخوانهم سيف علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فلهذا ضريبة الحقد الكبرى انصبت على امير المؤمنين سلام الله عليه. وصحيح ينظرون للرسول ان قاتل ابائهم في بدر واحد، لكن بالدرجة الاولى ينظرون الى علي انه الشخص الذي نفذ على يديه مقتل ابائهم يوم بدر واحد وحنين، وان قتلهم بامر الله ورسوله، لكن بالنتيجة جديد عهد بالاسلام ورواسب الجاهلية لا زالت معتلجة في صدورهم، فمن هنا كانوا يتربصون الدوائر. ولهذا العبارة التي طالما سجلتها على المنبر، وهذه العبارة احفظوها لان هذه في واقع الامر وثيقة تؤرخ لاخطر الفترات حساسية، انه بين الغدير والغدر 70 يوما. الغدير متى تم؟ في 18 من ذي الحجة سنة 10، هذا الغدير. وفاة الرسول صلى الله عليه وآله التي حدث من بعدها الانقلاب مباشرة، والرسول لما يقبر بتعبير الزهراء عليه السلام، لما يقبر يعني بعده لم يدفن، متى كانت وفاة الرسول؟ في 28 من شهر صفر سنة 11. كم بين 18 ذي الحجة العاشرة الى 28 صفر 11؟ كم الفاصل؟ 70 يوما. فكم الفاصل بين الغدير والغدر؟ 70 يوما. هذا ما افاده ابو جعفر الباقر عليه السلام بقوله اصبح اهل بيته وكأن لا سماء تظلهم ولا ارض تقلهم، لأن رسول الله وترى الأقربين والأبعدين في الله. فكان هذا اليوم يوما عظيما على آل الرسول، فقد الرسول من جهة وانقضاض الأمة على أهل بيته من جهة أخرى. مفروض أن الذي يتوفى أو يموت أبوها، وإذا كان أبوها لا سيما إذا كان عميد قوم، فما ظنك إذا كان سيد الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وكانت هي سيدة نساء العالمين، المفروض مثل هكذا بنت لهكذا أب، المفروض أن يأتي إليها المسلمون أفواجا أفواجا، يعزونها يسلونها يصبرونها. لكن ما الذي جرى؟ الذي جرى بمجرد أن مات النبي صلى الله عليه وآله هرعوا إلى سقيفتهم وأبرموا أمرا دبر بليل، وجاءوا هاجموا البيت الطاهر، والمنادي ينادي اخرج يا علي وبايع وإلا أضرمنا عليك دارك نارا. قيل له إن في الدار فاطمة الزهراء، قال وإن؟ هكذا عاملوا بنتك يا رسول الله، هكذا أجمع مؤرخو الفريقين، هكذا عزوها، هكذا سلوها، هكذا صبروها، هكذا تعاملوا مع ذلك الحدث العظيم الذي هو حدث فقدك. فلهذا كانت فاطمة عليها السلام تعلم بمدى الخطر الذي سيحيق بهم عند وفاة الرسول، لهذا كانت تصرخ عند احتضار رسول الله وهو يدنو إلى الموت قليلا قليلا، وتقول أبتاه ما لنا بعدك يا رسول الله، وضيعتنا بعدك يا رسول الله، هذا ورسول الله يدنو إلى الموت قليلا قليلا. وكان رأس الشريف في حجر أمير المؤمنين عليه السلام، وقد استقبل القبلة، يا ويلي يا ويلي حنا الكرار ضلع. ايش تنتظر بعد بالدموع والحزن؟ هذا يوم نبينا نبي الرحمة شفيعنا، يا ويلي حنا الكرار ضلع على بن عمه وهو فوق يودع، يقل لو دعت الله ويصور يا ابدا معي، ويلي وتجري فاق حتى دمعت العين. يا ويلي عظم الله اجوركم بينما هو كذلك. واذا بروح المصطفى صلى الله عليه واله قد فارقت الدنيا على هل مناد ومحمدا. الا يا رسول الله ايها مصيبتاه. يا ويلي يا ويلي غدت تصرخ الزهرة. يا ايو شال المرتضى ونزله. يا ايو كبر ضليت بعد ابوها تجر حزرة حزرة. فاطمة عليه السلام شو تتصور يعني موقفها آنذاك حالتها آنذاك لما فاضت روح رسول الله صلى الله عليه وآله. صاحت أيها أبتاه أيها رسول الله من بعدك وضيعتاه. وهكذا يقول بعض المؤرخين لما جهزوا جثمان رسول الله وجاءوا بالجثمان الطاهر لكي يودعوه في مستودع القبر يقول كانت فاطمة تناديهم وهم يهيلون التراب على الجسد المقدس. هذه عبارة تجرح الفؤاد. اسمع اسمع يقول هم يهيلون التراب وفاطمة تصيح ويحكم كيف طابت نفوسكم كيف تطيب نفوسكم ان تهيل التراب على ابي رسول الله. يلي تهيلون الثراب دفنوني وياه مع فاطمة مع فاطمة. ها ما في وقار اليوم. يلي تهيلون الثراب دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محيه. يا رسول الله صعبة ترى الطير عيشتنا بليه بعد النبي ما ريت حتى اليد لي يا حد المكارم والمروة بويا قلبي من الفرقة تجو. يا قلبي من الفرقة. يا تجوي بعد هذا البيت يصعب ادري يصعب لكن الطبري ذكره وغير الطبري ذكره. اسمع عظم الله لك الاجر يا رسول الله. يا بيابة تشوى ما تدري العدودية الشوى الشوى مولاتي فاطمة بويا الشوى الشوى اقول يا ما اقول الشوى بويا صوت عالم جولي تلوالا من مناد وفاطمة ولأي الأمور تدفن ليلا. فرج عنا يا الله بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرجا عادلا. اقض حوائجنا يسر امورنا شاف مرضانا عجل ظهور مولانا اجعلنا من الطالبين بثأر اجداده الطاهرين بين يديه وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.